أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فالاحتمال الثاني أولى، لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات لأنها كسائر وجوه الظلم المحرمة، خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة، لقوله عليه السلام: إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم وإنما الزكاة لأهلها، وقوله عليه السلام: لا تعطوهم شيئا ما استطعتم. قلنا فيما سبق بأنه كان الكلام في الفرع الثاني، في التنبيه الثاني، وهو أنه هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا، هل يختص فقط بمن انتقل إليه، أو أنه يجوز للآخر أن يأخذ أيضا وهو الجائر، بنحو تكون للجائر الولاية على ذلك، يعني يكون حكم الجائر حكم العادل في أنه لا يجوز الامتناع ويحرم منع الخراج عن الجائر. عليكم السلام. كان الكلام في هذه الرواية، وهي التي قال الإمام سلام الله عليه، قال: فاتقي أموال الشيعة. المحقق الكركي في هذه الرواية احتمل احتمالين: الاحتمال الأول، المراد من قوله فاتقي أموال الشيعة، أي بأنه لا تكون هناك تفرض عليهم وجوه الظلم المحرمات. بناء على هذا الاحتمال فالرواية تكون أجنبية عن المقام. وأما لو بنينا على الاحتمال الثاني الذي ذكره المحقق الكركي، وهو أن يكون المراد فاتقي أموال الشيعة، يعني الأعم من وجوه الظلم المحرمة ومن الخراج والزكاة والمقاتمة ونحوها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأن الاحتمال الثاني أولى. لماذا؟ باعتبار أن الاحتمال الأول مخالف لظهور العام الموجود في الرواية، حيث أن الرواية تقول فاتقي أموال الشيعة، ومن الواضح أن الخراج والمقاسمة ونحو ذلك يصدق عليه أنه من أموال الشيعة. وأما لو خصصناها بوجوه الظلم المحرمة فلا بد أن نرتكب خلاف الظهور في الرواية. فلهذا قال: فالاحتمال الثاني أولى، وهو أن يكون المراد من أموال الشيعة الأعم من أموال الظلم المحرمة، وجوه الظلم المحرمة، وأموال الخراج والمقاسمة والزكوات. هذا البحث كان يرتبط بالبحث السابق، فالاحتمال الثاني أولى. ثم قال: لكن هذا ليس استثناء، وإنما استدراك وتقييد لمفهوم هذه الرواية. طبعا الرواية فاتقي أموال الشيعة، لقائل أن يقول أن الرواية لا مفهوم لها، ولكنه ذكر بعضهم أن اللسان لسان الحاصر، وإذا كان اللسان لسان الحاصر درستم في محله أنه يفيد المفهوم. لا نريد أن نقول أن اللقب له مفهوم، وإنما نريد أن نقول وإنما نريد أن نقول أن اللسان لسان الحاصر. إذا كان اللسان لسان حصر إذن فيما يرتبط بأموال الشيعة يجب على علي بن يقطين أن يتقيها، أما في غير أموال الشيعة فلا يجب عليه الاتقاء، يعني يجوز له أن يأخذ الخراج والمقاسمة والزكوات ونحو ذلك، يعني أن يأخذها للسلطان يجبيها للسلطان. هذا قوله، لكن استثناء من المفهوم. هذه لكن مو كما ذكر بعض المحشين بعض المعلقين أن الاحتمال الثاني صحيح إلا في هذا المورد، لا، الاحتمال الثاني صحيح على إطلاقه، ولكن لهذه الرواية مفهوم مستفاد من الحصر الموجود فيها. تقول بأن أموال الشيعة يجوز أن يجتبيها أن يأخذ يجبيها علي بن يقطين للسلطان لأجل السلطان الجائر، ولكنه فيما يرتبط بالمفهوم بالنسبة إلى الخراج والمقاسمة، وأما بالنسبة إلى الزكوات أيضا لا يجوز له أي لعلي بن يقطين أن يجبيها لأجل السلطان أيضا. هذه لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات، يعني بالنسبة إلى الخراج والمقاسمة يجوز أن يجبيها لأجل السلطان من العامة، أما بالنسبة إلى الزكوات أيضا من العامة لا يجوز لعلي بن يقطين أن يأخذها لأجل السلطان الجائر، يعطيها للسلطان الجائر. قال لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات، يعني بالنسبة إلى الخراج والمقاسمة يجوز أن يأخذها من العامة لأجل السلطان الجائر، وأما بالنسبة إلى الزكوات فلا يجوز له أن يأخذها. لماذا؟ باعتبار أنه ينطبق عليها أنها أموال الشيعة، لأن هذه الزكوات إنما هي حق الشيعة، وإذا كانت حق الشيعة فلا بد ماذا؟ فلا بد أن تصرف في مصالح الشيعة، لا بد أن تصل إلى أهلها، وأهلها هم الشيعة الإمامية. إذن الرواية تقول استخي أموال الشيعة، إذن خراج مقاسمة زكاة وجوه الظلم المحرمة لا يجوز أن يجبيها لأجل السلطان الجائر من الشيعة، أما خراج مقاسمة من العامة يجوز أن يجبيها للسلطان الجائر، وأما الزكوات فلا يجوز له أن يجبيها من العامة لأجل السلطان الجائر. لماذا؟ باعتبار أن الزكاة لا بد أن تصل إلى أهلها، وأهلها هم الشيعة الإمامية. فلهذا هذا لكن هذا كأنه تقييد واستثناء من مفهوم قوله اتقوا أموال الشيعة. مفهومه ماذا؟ أموال غير الشيعة لا تتقي فيها، إلا في الزكوات فإنه يجب أيضا أن تتقي فيها. لماذا؟ لأن الزكوات لا بد أن ترجع إلى أهلها. لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات، لماذا؟ لأنها أي الزكوات كسائر وجوه الظلم المحرمة، وإذا كانت وجوه ظلم محرمة يعني تكون ماذا؟ لا يجوز أخذها، لأنه إذا أخذت وأعطيت للجائر فلا تصل إلى أهلها، كسائر وجوه الظلم المحرمة، لأنه ظلم على الشيعة. ثم أن المصنف الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر وجها آخر لعدم جواز أخذ الزكاة لأجل السلطان، يقول خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة. هذا العامي لو دفع هذه الزكاة ووصلت إلى السلطان الجائر، خب لم تصل إلى يد أهلها إلى أصحابها، يجب عليه أن يدفع ثانية أو لا؟ ذكر بعضهم انه لو لم تصل الى اصحابها يجب عليه ان يدفع ثانية، فيكون ظلما على من؟ يكون ظلما على الدافع، فيدخل في قوله تعالى في قوله وجوه الظلم المحرمة. وجوه الظلم المحرمة مطلق، لا يجوز اخذها لا من الجائر ولا من غير الجائر، عفوا، لا من العامي ولا من غير العامي. وجوه الظلم المحرمة، اذا النتيجة التي انتهى اليها الشيخ هي هذه، ان وجوه الظلم المحرمة لا يجوز اخذها مطلقا لا من العامي ولا من الشيعي، لاجل سلطان طبعا. الزكوات، الخراج، المقاسمة مطلقا من الشيعي لا يجوز اخذها لاجل السلطان. الخراج، المقاسمة دون الزكوات يجوز اخذها لاجل السلطان الجائر. فلهذا يقول خصوصا، يعني بنا خصوصا، اذا قلنا ان العامي الذي دفع الزكاة ولم تصل الى اهلها يجب عليه ان يدفع زكاة ثانية، فيكون داخلا في وجوه الظلم المحرمة التي لا يجوز ان يجبيها علي بن يقطين لاجل السلطان مطلقا. خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بهذه الزكاة التي وصلت الى السلطان، الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة التي لا بد من وصولها الى اهلها وهم الشيعة، لقوله عليه السلام انما هؤلاء الظلمة قوم غصبوكم اموالكم وانما الزكاة لاهلها. فاذا لم تصل لاهلها لابد ان يدفع العامي زكاة اخرى، فسيكون ظلما على العامي. وانما الزكاة لاهلها، وقوله عليه السلام لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا ينبغي ان يزكى مرتين، فانه ظلم على المزكي مرتين. طب الآن إلى هنا اتضح لنا بأن هذه الرواية لا تقول أن الجائر له حق الولاية كما أن العادل له حق الولاية، بنحو لا يجوز منع الخراج عن الجائر، بل يجوز منع الخراج عن الجائر إن أمكن ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذا المطلب يرجع ويوجه كلمات الفقهاء الذين قالوا أن الجائر بحكم العادل، فكما لا يجوز منع الخراج عن العادل كذلك لا يجوز منع الخراج عن الجائر. قرأنا هذه الأقوال في البحوث السابقة، أن بعض الفقهاء ادعى الاتفاق أنه حكم الجائر كحكم العادل، فكما لا يجوز منع العادل عن الخراج كذلك لا يجوز منع الجائر عن الخراج. الآن الشيخ يريد أن يوجه هذه الكلمات وأنها لا تتنافى مع ذلك المذهب والمسلك الذي اختاره، وهو أنه يجوز أن يمتنع الإنسان عن الدفع إلى الجائر. نعم، لا يجوز له أن يمتنع مطلقا، المنع رأسا لا يجوز، اما المنع عن الجائر بخصوصه نعم يجوز ذلك اذا وصلت الى مستحقها. قال وفيما ذكره المحقق، اي المحقق الكركي، وفيما ذكره المحقق من الوجه الثاني، اي وجه؟ وهو انه ان يكون اعام كما نقلنا، وهو انه فقط ليس المراد وجوه الظلم المحرمة، وانما المراد وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات ووجوه الظلم المحرمة. وفيما ذكره المحقق الثاني من الوجه الثاني، محقق الكركي من الوجه الثاني، دلالة على ان مذهب المحقق الكركي ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة الى خصوص الجائر، لانه لو كان هذا مذهبه لما احتملت الرواية هذين الاحتمالين، لانه نحن كنا نقول ان المحقق الكركي يقول بماذا؟ يقول انه لا يجوز الامتناع في دفع الخراج الى الجائر. يقول بهذا الاحتمال الذي ذكره في هذه الرواية يتضح أن مذهب المحقق الكركي ليس المانع، ليس هو الذهاب إلى أنه لا يجوز منع الخراج عن الجائر. الدلالة على أن مذهب المحقق الكركي ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر وجواز منعه ليس مذهبه ذلك، وليس مذهبه أنه لا يجوز منع الخراج عن الجائر، ليس هكذا. وإن نقل بعد عن مشائخه في كلامه المتقدم ما يظهر منه خلاف ذلك. ما أدري الإخوة بذهنهم، إحنا نرجع للعبارات لو ما يحتاج، باعتبار أن المحقق الكركي نقل في العبارات السابقة عن مشايخه أنه لا يجوز الامتناع عن دفع الخراج إلى الجائر، يعني يجب دفع الخراج إلى الجائر. يقول الظاهر من العبارة ومما نقله عن مشايخه أنه يذهب أنه لا يجوز الامتناع، ولكن احتماله في الرواية هذين الاحتمالين، وهو الاحتمال الثاني بالخصوص، يظهر أن مذهبه ليس كذلك، وإلا لو كان مذهبه كذلك لما احتمل هذا الاحتمال الثاني في هذه الرواية وهي اتقي أموال الشيعة. قال وإن نقل بعد عن مشائخه في كلامه المتقدم ما يظهر من ذلك الناقل خلاف ذلك، يعني خلاف ما استظهرناه من مذهبه هنا، لكن يمكن. الآن الشيخ يرجع لتوجيه كلام المشايخ، وأنه أساسا كلام مشايخه أيضا ليس ظاهرا في أنه لا يجوز الامتناع عن الدفع إلى الجائر، لا، أنه يجوز الامتناع عن الدفع إلى الجائر. أساسا يقول الشيخ كلام المشايخ المتقدمين في أنه لا يجوز الامتناع رأسا، لا أنه لا يجوز الامتناع عن دفعها إلى الجائر بالخصوص، لأنه ورد في عباراتهم لأنه واجب عليه، والوجوب عليه لا يستلزم أن يكون الدفع إلى من؟ إلى السلطان الجائر. وهذا ما ذكره الشيخ، أنه لا يجوز لمستعمل الأرض أن يمتنع عن الخراج والمقاسمة، لا بد من الدفع. أما أنه لا بد من الدفع إلى الجائر من أين؟ قال لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأسا حتى عن نائب العادل، هذا هو مرادهم كما يظهر من التعليل الذي قرأناه، حيث قال لأنه واجب عليه، يعني يريد يقول بأنه لا يجوز الامتناع عنه رأسا، أما أنه لا يجوز الامتناع عن دفعه إلى الجائر هذا لا دليل عليه، حتى عن نائب العادل، لا منعه عن خصوص الجائر مع دفع الخراج إلى نائب العادل. وإذا لم يوجد نائب العادل وكان له مصارف ويعرف هذا الذي عليه الحق المستحقين يستطيع أن يصرفها حسبة، أو صرفه حسبة في وجوه بيت المال كما يشهد لذلك، يؤيد هذا المطلب تعليل المنع بكونه حقا واجبا عليه، هذا التعليل لا يثبت أنه يجب الدفع إلى الجائر بخصوصه، وإنما هذا التعليل أعم من ذلك، لازم أعم، يقول يجب عليه أن يدفع، أما يجب عليه أن يدفع إلى الجائر هذا من أين؟ يحرم عليه أن يمتنع من الدفع إلى الجائر هذا من أين؟ بكونه حقا واجبا عليه، فإن وجوبه عليه، وجوب الخراج على مستعمل الأرض، إنما يقتضي حرمة منع الخراج رأسا، لا أنه يقتضي حرمة المنع عن خصوص الجائر. وجوب الدافع انما يقتضي حرمة المنع مطلقا، لا انه حرمة المنع على الخصوص الجائر يحرم، لا ليس الامر كذلك. لا منعه لا، انما يقتضي حرمة منعه رأسا، لا حرمة منعه عن خصوص الجائر، لأن الخراج ليس حقا واجبا للجائر كما تقدم. ثم يعود الشيخ على عبارة المحقق الكركي يقول: ولعل المحقق الكركي أيضا هذا هو مذهبه، هذا الذي استبرناه من كلمات المشايخ أيضا هذا هو مذهبه. لماذا؟ يقول: لأنه بعد أن ذكر الاحتمال الثاني في الرواية ذكر كلام المشايخ، وحيث أننا احتملنا في كلام المشايخ هذا المعنى، فلعل مذهب المحقق الكركي أيضا ماذا؟ ما احتملناه في كلام المشايخ. ولعل ما ذكرنا في توجيه وفي بيان كلام المشايخ هو مراد المحقق، حيث نقل هذا المذهب، أي مذهب؟ الذي ذكرناه عن مشايخه، حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه بعدما ذكره من التوجيه المتقدم. مراد من التوجيه المتقدم يعني التوجيه الثاني، الاحتمال الثاني الذي ذكرناه، وهو أنه يحرم اتقي أموال الشيعة، ومراد من أموال الشيعة وجوه الظلم المحرمة، خراج مقاسمة زكوات. قال: بعدما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل، ثم ولم يتضح أنه مخالف لما حملنا عليه كلام المشايخ، بلا فصل من دون إشعار بمخالفته، أي مخالفة المحقق الكركي، من دون إشعار بمخالفته لذلك الواجب، وهو التوجيه الثاني، الاحتمال الثاني الذي ذكره المحقق الكركي ونقل بعده كلام المشايخ. ثم يذكر مؤيدا لهذا المطلب من كلام نفس المحقق الكركي، يقول: ومما يؤيد ذلك، يعني أن المحقق الكركي ليس من القائلين بوجوب الدفع إلى الجائر وأنه يحرم المنع عن الجائر، ومما يؤيد ذلك أن المحقق المذكور وهو المحقق الكركي بعدما ذكر أن هذا يعني حل ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون، هذه أصل المسألة أنه للجائر أن يأخذ، ولكنه هل له ولاية كما للعادل ولاية؟ هذا هو محل الكلام، وإلا ذكرنا في البحوث السابقة أن الجائر له حق أن يأخذ حتى يمضى هذا المقدار من المعاملة، وإنما الكلام الآن في أنه هل له الولاية كالعادل أو ليس له الولاية كالعادل. يقول: بعد أن ذكر أنه للجائر أن يأخذ وأن المسلمين أجمعوا على جواز ذلك، عنوان هذه المسألة، قال: مما وردت به النصوص، أي جواز الأخذ، وأجمع عليه الأصحاب وأجمع عليه المسلمون قاطبة، بعد أن ذكر هذا المطلب قال: فإن قلت فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك، يعني أن يأخذ الخراج والمقاسمة ويصرفها في مواردها، أو لا يجوز له ذلك؟ أعني الفقيه الجامع للشرائط؟ قلنا: لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا. بعد أن عنون هذه المسألة ذكر هذا الإن قلت وجواب إن قلت، أنه في زمان الغيبة هل يجوز للفقيه الجامع للشرائط أن يأخذ الخراج والمقاسمة ويصرفهما في مواردهما أو لا يجوز له؟ يقول: نحن عندما نراجع كلمات الأصحاب لا نجد لهم تصريحا بذلك، يعني تصريحا بجواز الأخذ، ولكن نحن نستطيع أن نستفيد من موارد أخرى أنهم قائلون ماذا؟ بجواز الأخذ والصرف. لأنه في موارد أهم من الزكوات والخراج والمقاسمة الفقيه يستطيع أن يتولى، فما بالك في هذا الأمر غير الخطير. في الحدود يستطيع الفقيه أن يتولى، فما بالك في أخذ الزكوات لا يستطيع أن يتولى. محل الشاهد هذه ومما يؤيد محل التأييد هذا، وهو أنه يقول لم نجد لهم تصريحا بذلك بالجواز. لو كان مبنى المحقق الكركي أنه لا يجوز الامتناع إذا طلبه الجائر، وحكمه أي حكم الجائر حكمه حكم العادل، إذا يوجد تصريح من الفقهاء بأنه ماذا؟ لا يجوز. لو كان مبنى الفقهاء في المسألة هو ماذا؟ هو أن الجائر إذا طلبها يجب إعطاؤها للجائر، ولا يجوز الامتناع من دفع الخراج إلى الجائر. إذا الفقهاء صرحوا بماذا؟ صرحوا بأنه يجب إعطاؤها للجائر، أي صرحوا بأن الفقيه لا يجوز له أن يتبنى ذلك. حيث يقول قلنا لم نعلم لهم تصريح بذلك أي بالجواز، هذا إنما يستقيم ويكون صحيحا إذا فرضنا أن مبنى لا يرى وجوب الدفع إلى الجائر. أما إذا كان مبنى المحقق الكركي وجوب الدفع إلى الجائر، فهناك تصريح بعدم جواز تولي الفقيه بهذه المسائل، لأن الفقهاء إذا كان مبناهم يجب الدفع إلى الجائر، وأن الجائر إذا طالبها لا يجوز الامتناع، إذن كيف يجوز للفقيه أن يتولى هذه المسائل؟ هم صرحوا بأن الجائر يجب الدفع إليه، إذا صرحوا بعدم جواز تولي الجائر لمثل هذه المسائل، فكيف يقول أنه لا نعلم لهم تصريحا بذلك؟ فإذا من قوله لا نعلم لهم تصريحا بذلك، هذا إنما ينسجم على أن مبناه أنه يحرم الامتناع رأسا، لا أنه يحرم الامتناع بخصوص دفعها إلى الجائر. قال ومما يؤيد ذلك أن المحقق المذكور بعدما ذكر هذا قال فإن قلت فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك بأن يأخذ الخراج والمقاسمة والزكوات ويصرفها في محلها، أعني الفقيه الجامع للشرائط؟ قلنا لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، يعني تصريحا بالجواز. خب إذا كان الفقهاء يقولون بأنه لا بد من دفعها إلى الجائر، فهناك تصريح ماذا؟ بعدم الجواز. فإذا كان هناك تصريح بعدم الجواز لا معنى لتردد المحقق الكركي، لا معنى لأن يقول بأنه لا نعلم لهم تصريحا بذلك، بل لهم تصريح بعدم جواز ذلك. لكن من جوز للفقهاء حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير الحدود من توابع منصب الإمامة، ينبغي له تجويز ذلك، يعني تجويز أن يأخذ وأن يصرف في محلها. وإذا كانوا يقولون هناك بأنه يجب الدفع، لا يجوز له أن يقول أنه ينبغي يجوز للفقيه أن يتصرف فيها، لأنه هم صرحوا لا بد من دفعها إلى الجائر، ينبغي له تجويز ذلك بطريق أو لا، لا سيما والمستحقون لذلك أي لتلك الأموال موجودون في كل عصرين. إلى هنا بعض عبارات المحقق الكركي، ومن هذه أيضا عبارات المحقق الكركي، ومن تأمل في أحوال كبراء علمائنا الماضين مثل علم الهدى سيد المرتضى وعلم المحققين نصير الملة والدين المحقق الطوسي وبحر العلوم جمال الملة والدين العلامة قدس سره الشريف وغيرهم، نظر متأمل منصف لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك. هنا اختلاف في بيان هذه العبارة، يسلكون هذا المسلك يعني أن الفقهاء يتولون هذه الأمور، أو يسلكون هذا المسلك معنى آخر كما سيأتي بيانه. الشيخ بعد ذلك سيبين مرادنا من يسلكون هذا المسلك مو انهم كانوا يتولون هذه المسائل مستقلا عن السلطان الجائر الذي هو محل الكلام، وانما مراده مراد محقق الكرك من يسلكون هذا المسلك يعني انهم كانوا يتعاملون مع هذا المال المأخوذ من الجائر وهو من اموال الخراج والمقاسمة والزكوات معاملة انه حلال لا انه حرام. اصل المطلب اصل المسألة مو محل الكلام، محل الكلام هو